علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. قال الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. كنا قد انتهينا من تفسير الجزء الأول من هذه الآية الكريمة في الدرس الماضي، وهو قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقد ورد في معنى هذه الآية الكريمة آيات أخرى متفرقة في القرآن الكريم تدور على نفس المعنى، كما في قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وكما في قوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأوضح آية بهذا المعنى هي ما جاء في سورة لقمان: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشى يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. الآيات الأخرى كآية الانفطار: لا تملك نفس لنفس شيئا، أيضا كذلك آية البقرة، والنفس عامة. آية عبس: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني امرؤ أي شخص. لكن آية لقمان قد ورد فيها الوالد والولد، إذ ليس هناك شخص آخر أكثر حرصا على مصلحة ولده وعلى دفع الضرر عنه من والده، وكذلك أيضا ليس هناك شخص أكثر حرصا على مصلحة والده ودفع الضرر عنه من الولد عن والده. ومع هذه القرابة الشديدة والمحبة والوفاء لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا. ثم قال تعالى: ولا يقبل منها شفاعة. وجاء الفعل مذكرا يقبل، مع أن نائب الفعل وهو المعمول للفعل مؤنث شفاعة، وذلك لأن الشفاعة مؤنث غير حقيقي، ولذلك يجوز في الفعل التذكير والتأنيث. يقول: طلع الشمس وطلعت الشمس، لأن الشمس مؤنث غير حقيقي. وكذلك للفصل بين الفعل ومعموله، لأن الفصل يجيز أن تذكر الفعل أو تؤنثه ولو كان المؤنث مؤنثا حقيقيا. عندما تقول: أقبلت فاطمة، لابد من التأنيث. لماذا؟ لأن هذا تأنيث حقيقي. فإذا فصلت أقبلت اليوم فاطمة، لك أن تقول: أقبل اليوم فاطمة. فهذا الفاصل يجيز التذكير والتأنيث في الفعل إذا كان الفاعل ونائب الفاعل مؤنثا، حتى ولو كان الفاعل أو نائب الفاعل مؤنثا. القبول، أن قبل يقبل قبولا، وأخذ الشيء مع الرضا به والاطمئنان إليه. القبول أنك تأخذ شيئا ليس مجرد القبول فقط، ولكن أن ترضى به وأن تطمئن إليه. هذا يقول قبلت شيئا يعني أنا أخذته عن رضا. والشفاعة هي أن يتدخل شخص أو يسعى لأن يتوسط لدى شخص آخر في مصلحة المشفوع له لنفعه بمصلحة أو لدفع عرض أو لدفع ضرر عنه، بأن يكون هذا الشخص ذا وجاهة وكلمة مسموعة أو رجلا كبيرا محترما في قريته ومحلته أو شيخا أو صاحب منصب ممن يتوقع أن تقبل شفاعته. والشفاعة أن هذا الشخص الذي يريد أن يشفع يأتي إلى من بيده الأمر وهو صاحب الحق أو صاحب الذي يضايق على الشخص المستشفع له بأن يتلطف لديه ويرجوه أن أسامحه وأرجوك أن تأخذ بخاطري. معروف الشفاعة تكون بالملاطفة وباللين والأسلوب الحسن حتى يلطف قلب الشخص المقصود، هذه الشفاعة. والشفاعة تكون إما بطلب الشخص الواقع في الشدة أو المحنة، هو الذي يأتي إلى الشخص يعلم أن له وجاهة وله مكانة مرموقة عند القوم فيأتي أو لقرابة أو لجيرة أو حتى لمجرد أن يسمع به ويأتي ويقول أرجو فلان أن تشفع لي لدى فلان. وأحيانا تكون من الشافع نفسه بلا طلب منه، مثلا له قريب أو له صديق وعنده مشكلة أو واقع في محنة وشدة ويريد أن يخلصها منه من لدى الحاكم مثلا، فيتطوع بنفسه ويذهب يتوسط لهذا الشخص. الشفاعة أيضا قد تكون بطلب من المستشفع صاحب المصلحة، وقد تكون تطوعا من الشافع نفسه بلا طلب، وهي شفاعة. والشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع هو الاثنان يقابل الوتر أو الوتر، يصح كسر الواو وفتح الواو. وسمي شفيعا لأنه ينضم إلى المستشفع فيصبحان اثنين الشافع والمستشفع. فإذن الشفاعة هي مأخوذة من الشفع، والشفع كل شيء مزدوج، كل شيء اثنين يقال له شفع. ولذلك نقول صارت الشفع قبل الوتر لأنها من ركعتين. ولا يقبل منها شفاعة. الضمير في منها أي من نفس، يعود على نفس المتقدمة، لكن هل يعود على النفس الأولى أو على النفس الثانية؟ النفس الأولى هي الجازية المتدخلة، والنفس الثانية عن نفس المجرور بي عن هي العاصية أو المنحرفة أو الواقعة في المأزق وفي المشكلة. فمنها يعود على النفس، لكن أي نفس؟ بعضهم قال يعود على النفس الثانية، لأن هي الواقعة في المشكلة، المشكلة وهو المحنة، وهي المحتاجة إلى الشفاعة. فهذه النفس الثانية لو شفع فيها شفيع فإن هذه الشفاعة لا تنفعها. وبعضهم قال يمكن أن تكون الهاء تعود على النفس الأولى وهي المتدخلة المتوسطة أو الشافعة، وهذا هو الأولى والأبلغ، لأن بعودة الضمير على النفس الأولى على النفس الثانية يعني تكون الأبواب جميعا قد أقفلت أمام هذا المستشفى. انتهى من أي جهة كانت هذه الشفاعة، لو كانت الهاء ترجع إلى الأول وهو الشافع المتدخل صاحب الواسطة، إذن هذه شفاعته لا تفيده شيئا مهما كان شاءه وما كانت منزلته رفعة في القوم. وإذا كانت تعود على النفس الثانية وهي العاصية المحتاجة وهي المرتبكة وهي الواقعة في المشكلة، أيضا هذه الشفاعة التي تدخل بها الشخص الآخر لا تنفعه. وهذا أبلغ باعتبار أن الباب مقفل من الشفاعة من أي وجه، الشفاعة من الشافع أو من الشفاعه من المستشفى، هذا مما يفيد التيئيس أصلا، ليس هنا أي أمل في أن تنفع هذه الشفاعة من أي جهة كانت، سواء كانت من الشافع أو كانت من المستشفى أو من أي شخص آخر. وهذا فيه معنى للتيئيس أكثر مما لو رجع الضمير على نفس واحدة فقط، الأولى أو الثانية فقط. ولا يقبل منها شفاعة. وكما قلنا نفس وشفاعة نكرة واقعة في سياق النفي، فهي عامة، لأن النكرة عندما تقع في سياق النفي تكون عامة. نفس وشفاعة أيضا، وكما يأتي عدل. ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل. ما هو العدل بفتح العين؟ العدل هو المساوي، هذا يعدل وهذا عدلا، أي يساويه إما في الحجم أو في القدر أو في القيمة، كما قال تعالى أو عدل ذلك صياما، هذا معنى العدل، يعني ما يساوي هذه النفس العاصية التي تريد أن تتخلص من مشكلتها، تريد الفدية بعبارة أخرى أو البديل أو العوض غير الإجزاء الأول. الجزاء الأول ليس فيه عوض، شخص يقوم مقام شخص آخر ليؤدي عليه ما عليه من حق ينوب عنه، لكن العدل هو الفداء، كأن يكون الشخص أسيرا أو مسجونا، وفي الحرب الأسرى إما يبادلونه بأسرى آخرين، الشخص الآسر أو الفئة الآسرة عندها أسرى لدى الشخص، وأنا أطلق سراح هذا الأسير لكن في مقابل أن تطلق أنت أيضا أسيرا من فئتي عندك، تكون المبادلة في الأسرة واحد بواحد، وأحيانا تكون المبادلة والعوض بالمال أن تدفع مبلغ كذا وكذا لكي أطلق سراح هذا المشلول أو هذا الأسير بأي عوض، أو بعوض ببضاعة أو بعوض مثلا بأرض أو أي بديل. فهذه النفس لا يؤخذ منها هذا البديل ولا الفداء ولا العوض مهما كان هذا العوض، صغيرا كبيرا متوسطا. إذن يعني أقفلت الأبواب أمام هذه النفس من كل جهة، أولا لا يجزي ولا يغني عنها أحد في أداء ما عليها من حق، لا تنفعها الشفاعة من أي وجه من أبواب الشفاعة، لا يقبل منها عدل ولا بديل ولا فدية ولا عوض. أمور يعني مقفلة من كل الأبواب ومن كل الجهات. أكثر من ذلك والله لو نفذ كل الوسائل، طلبت من الصاحب ومن العشير ومن القريب أن يغني عنه ويقوم مقامه في دفع ما عليه من حق، هذا لم يحدث. لجأت إلى وسيلة أخرى وهو البحث عن الشفيع، وجدت الشفيع، لكن هذا الشفيع هذا لا ينفع، سواء هي اللي طلبتها أو هو الذي تصوع بنفسه. قالت نلجأ إلى الفداء، أنا أحد يفديني بنفسه أو يفديني بمال أو يفديني لم تجد هذا البديل. في الأخير هناك وسيلة أخرى فقط، وهي الالتجاء إلى نصير ذي قوة لكي يستعمل قوته وينقذ هذا المأزوم ولا هم ينصرون. فهذه الوسيلة الرابعة، ولا هم ينصرون، أنك بتلجأ إلى من ينصرها، والذي ينصر لابد أن تكون له القوة، لأن الوسائل الثلاث الأولى هذه ستوى سلمية ومعروفة بين الناس، لكنها كلها لم تنفع ولم تؤدي إلى نتيجة. إذن آخر الوسيلة أن تأوي هذه النفس إلى ذي قوة لكي يناصرها من بالغلبة وبالقوة. أيضا هذا ولا هم، أقفل هذا الباب أيضا بقوله ولا هم ينصرون. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل ولا هم ينصرون. نلاحظ أن الجمل السابقة كانت فعلية، لا تجزي لا يقبل لا يؤخذ، كلها فعلية. ولا هم ينصرون جملة اسمية لأنها صدرت بالضمير هم. ما الفرق؟ لأن الجملة الفعلية الفعل من شأنه أن يتجدد ويتكرر، والتدخل أن يجي شخص عن شخص أو يريد أن يكون مكانه، هذا متداول عند الناس في كل وقت. كذلك الشفاعة موجودة في كل مجتمع، سميها واسطة أو سميها تدخلا أو سميها جابهية كما نقول، هي موجودة متكررة. كذلك أن يلجأ الإنسان إلى نص ينصره بالغلبة موجود. جاءت ولا هم ينصرون بالإسمية، والجملة الإسمية تفيد الثبات والديمومة، أي لا ينصرون في أي وقت من الأوقات. الجملة الإسمية تفيد الثبات وتفيد الدوام، يعني ليس لهم ناصر في أي وقت من الأوقات، وعدم نصرهم هذا شيء ثابت. أيضا من مباحث هذه الجملة أن هم هذا ضمير فصل يدل على جماعة الذكور العقلاء، وأيضا واو الجماعة ينصرون. قد يقول قائل أي ضمير لابد أن يسبقه ظاهر يعود عليه، ليس هناك اسم ظاهر يدل على جمع العقلاء في هذه الآية؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. أين ضمير الظاهر الذي يدل على الجمع العقلاء؟ لا يوجد. إذن كيف يعود الضمير هم؟ هذا كسؤال حتى نوضح مثلا، نفترض هذا الاعتراض، لأن لا تقول هم إلا إذا سبق ظاهر يدل على جماعة الذكور. رأيت مثلا جماعة يؤمون المسجد وهم سيتوجهون بعد الصلاة إلى المكان الفلاني، قلت وهم، لأن سبق لك ذكر الجماعة جماعة الذكور العقلاء. لكن هذه الآية لم يسبق اسم ظاهر يدل على جماعة الذكور العقلاء، فكيف يقال وهم؟ الجواب أن النفس النكرة قلنا وقعت في سياق النفي وتدل على العموم، ومن العموم أن هذه النكرة تدل على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجماعة وعلى الكثرة. يوم لا تجزي نفس أيضا بمعنى نفوس، بدليل قوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما منكم من أحد عنه حاجزين في آخر الحاقة. ما هذه حجازية تعمل عملا ليس من المشبهات بليس، أحد مفرد وهو نكرة وهو اسم ليس طبعا مرفوع محلا مجرور لفظا لما زائد إعرابا، فجاء الخبر حاجزين في الجمع، أخذ معنى الأحد أي أحد مجموعة. كذلك هنا ولا هم ينصرون باعتبار أن النكرة في سياق النفي تفيد أيضا الكثرة، كأنهم قيل نفوس. لكن النفوس جمع نفس، النفس مؤنثة، على فرض أن سلمنا بأن الضمير الجماعي يعود على النفوس، النفوس مؤنثة، مقتضى القياس أن يقال وهن لا ينصرن، نفوس مؤنثة، جمع مؤنث، كيف قال وهم لا جماعة الذكور هذو؟ قالوا لأن النفوس عندما تقول نفس بمعنى شخص، بمعنى ذات، تقول قابلت أربعة أنفس أي بعض أربعة رجال، النفس بالنفس يعني ذات بذات، بس معنى النفس اللي تتنفس فقط لا. إذن هي مؤولة بالعباد، لأن النفوس هم العباد، النفوس هم الذوات وذوات الرجال، و الرجال يعود عليهم جمع الغائب هم، وبواو الجماعة. إذن روعي في جمع ولا هم ينصرون أولا الجمع المستفاد من النكرة الواقعة في سياق النفي واحدة، ثانيا هذه النفس أولت بمعنى النفوس، والنفوس بمعنى الرجال والذوات، فإذا رجع الضمير على معنى العباد المستفاد من النكرة الواقعة في سياق النفي. أرجو أن يكون ذلك واضحا. ولا هم ينصرون، إذن عرفنا لماذا كان الضمير وهم والواو في واو الجماعة. هذه الآية أيضا فيها تأكيد، لو قيل في غير القرآن ولا ينصرون لكان المعنى مستقيما والجملة صحيحة، لكن قيل هنا ولا هم ينصرون، ما الفرق؟ الفرق أن ولا هم ينصرون أكثر تأكيدا في نصر النصر في نفي النصر عنهم، أقوى من لو قيل ولا ينصرون. لماذا؟ لأنك لو قلت ولا ينصرون هناك ضمير وحده هو الجماعة، لكن عندما تقول ولا هم ينصرون جعلت في الجملة ضميرين هم وواو الجماعة، إذا تأكد الضمير وزيادة الضمير تفيد التأكيد. أعيد، لو قلنا ولا ينصرون لكان في الجملة ضمير واحد وهو واو الجماعة، عندما تقول ولا هم ينصرون كان هناك ضميران هم وواو الجماعة، فتأكد الضمير بضمير آخر، وإعادة الضمير أو إعادة الكلمة تفيد التأكيد. فإذا ولا هم ينصرون أكدت عدم نصرتهم، فإذا ولا هم ينصرون هذه ختمت الاستحالة، استحالة التدخل في شأن هؤلاء العاصين، ليس لهم مفر ولا مهرب من مصيرهم، لأنهم استنفذوا كل الوسائل التي يمكن أن تنجيهم وتنقذهم. ونلاحظ أن هذا الترتيب العجيب في القرآن الكريم في هذه الآية أنه جاء على مقتضى ما هو مألوف في الدنيا. كيف؟ عندما يكون الإنسان واقعا في شدة أو في محنة أو في مشكلة عويصة، أول ما يلجأ لأقربائه وأصحابه وجيرانه والذين يلذون به ويطلب منهم أن يجزي أحدهم ويغنيه عن المبلغ المطلوب منه أو الجريمة التي ارتكبها، أن يقوم مقامه ويتطوع بأن يغني عنه لأنه ليس له ما يدفعه من الغرامة الباهظة مثلا، لأن طبعا الأقارب والأصحاب هو أول من يلجأ إليهم الإنسان، هذه الوسيلة لن تنفع. لا ييأس، لابد أن يستمر في المحاولة، لأن المشكلة خانقة وتأخذ بخناقه، فيأتي إلى البحث عن الشفيع، وقد يكون هذا الشفيع ليس له علاقة به لكن يعرف أن مثلا في القرية أو في المحلة أن هناك شخصا مرموقا ومحترما، ولا يأتيه شخص رجل خدوم ومسخر في قضاء حاجات الناس فيأتيه ولا يعني أنا أرجوك وأنا مثل حتى ولو يعرفه ولم تسبق له بمعرفة. فكثير من الناس يعني مسخرون في خدمة الناس في قضاء حواجزهم ويأخذ بخاطره ويذهب معهم ويرجو شخصا المطلوب لديه الشفاعة. أو إذا كان الشخص كما قلنا تطوع بالشفاعة بنفسه بدون أن يستدعيه الشافع المستشفع، هذه أيضا لم تفد في إنهاء المشكلة، حتى الشفاعة لم تنفع. ثم جاء بناحية العوض والبدل والفدية أيضا لم تنفع. جاء في الأخير التجأ إلى ذي قوة من ينصره، لأن الالتجاء إلى ذي نصرة لابد أن ما يوصل، لابد أن تكون له القدرة وعنده قدرة على الغلبة، عنده سلاح وعنده أو نفوذ قوي بحيث يفرض أمره وقراره بالقوة. أيضا هذا لم يفشل، لأن المناصرة هي معاونة لكن هي أخص من المعونة، لأن المعونة قد تكون حتى بالأشياء غير القوة. أنت تعين مثلا شخصا، تعين مثلا فيه على صناعة أو تعين على شيء تفعله له، لكن المناصرة لا تكون إلا لدفع ضرر وتكون بالقوة، فهي أخص من المعونة. المعونة عامة، والمناصرة أو النصرة خاصة، لأن لابد أن يكون هذا المناصر ذا قوة معنوية أو قوة مادية. فهذه الأنواع الأربعة قد استنفدها هذا المختنق بالجريمة أو بالمعصية أو بالمشكلة، فلم يعده أي مفر ولا مخلص من محنته إلا عمله الصالح، وليس للإنسان إلا ما سعى. مما يتصل بهذه الآية أن المعتزلة أخذوا منها دليلا على أن الشفاعة لا تكون لأصحاب الكبائر يوم القيامة. قالوا لأن الشفاعة قد نفيت وهي نكرة في سياق النفي، لا يقبل منها شفاعة أي نوع من أي نوع من الشفاعة. ومنها طبعا المشركون والكافرون، ومنها أصحاب الكبائر الذين يموتون على كبيرتهم ولم يتوبوا. هذه الآية قالوا لأنها جاءت نكرة في سياق النفي عامة، ما تجزي نفس عن نفي شيئا، لا يقبل منها شفاعة أي نوع من الشفاعة، إذا لا شفاعة لأهل الكبائر. هم يقولون بالشفاعة مثل أهل السنة والجماعة في المؤمنين الصادقين والتائبين رحمة من الله في ذلك اليوم العصيب لرفع درجاتهم وتكريمهم، يتفقون فيها مع يعني. لكن الاختلاف في الشفاعة في أهل الكبائر، ويستدلون بآيات أخرى، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، مثل هذه الآيات. قالوا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال والله لا يرتضي على أهل الكبائر لأنهم عاصون، وعندهم أهل الكبائر الذي يموت على كبيرته ولم يتب. فردوا عليهم طبعا غير أهل الاعتزال من أهل السنة أو من أهل الكتاب والسنة، ردوا عليهم بأن هذه الآيات هي واردة في شأن الكافرين والمشركين ولا يمكن أن تنطبق على أهل الكبائر، لأن صاحب الكبيرة وموحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن زلت به القدم ووقع في هذه الكبيرة. لكن هذه الآيات مثلا، هذه الآية التي بسطتها أخذوها أيضا دليل على رأيهم، آية البقرة، قالوا لا لابد أن لا نأخذ الآية فقط ونترك السياق التي وردت فيه، لا لابد من معرفة السياق. أما تأخذ آية وتفسرها منفصلة عما قبله وعما بعدها، هذا ليس تفسير للقرآن. القرآن يأخذ جملة، فلابد عندما أخذ وما تنفعهم شفاعة الشافعين، لابد أن تنظر في من نزلت هذه الآية، في حق من. أما تأتي بهذه الآية وتستدل بها، هذا ليس من التحقيق العلمي أبدا. فكل الآيات التي أوردوها نزلت في حق المشركين وحق الكافرين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين كيف وردت؟ في سورة المدثر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين وما سلكهم في سقر. أصحاب سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القاضين وكنا نكذب بيوم الدين. ويوم الدين هو يوم الآخر، إحنا غير مؤمنين. قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هكذا نفعل الآية. جاءت فما تنفعهم شفاعة الشافعين مترتبة على الصفات الأولى، لأنهم أهل الفقر وأنهم لا يؤمنون بالآخرة، والذي لا يؤمن بالآخرة لا يؤمن بالله. إذا لا يجوز أن نأخذ الآية هكذا نقتطعها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فما لنا من شافعين ولا صديق حميد، أيضا النقائل ما هو المقام اللي ذكرت فيه والسياق في سورة الشعراء، وبرز الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوهم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني يسوي الآلهة والأوثان برب العالمين، إذن هم مشركون. يعني لابد أيضا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، نفس الشيء في غافر. فلا نأخذ الآيات هكذا. أيضا لماذا نأخذ ببعض الآيات وننسى البعض الآخر أو نهمل تلك الآيات عمدا؟ أنا أخذ ما يؤيدني وأترك ما لا يؤيدني، لا، هذا ليس من التحقيق العلمي. لابد أن تأتي الآيات الواقعة في الموضوع المعين بكل جوانبها. أنتم نسيتم أو تناسيتم الآيات التي تكون بالشفاعة إلا بإذن الله، في آيات كثيرة في آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن في شفاعة لكن بإذن الله. إذن الشفاعة موجودة، كون بإذن الله لا طبعا هو الذي يشفع والذي يملك له الملك يوم القيامة. أيضا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أيضا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذه آيات كلها تدل على ما من شفيع إلا من بعد إذنه في يونس، كلها شفاعة ثابتة لكنها تكون بإذن الله، لأن كل شيء في يوم القيامة لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أيضا وردت الأحاديث الكثيرة التي تفيد التواتر المعنوي، وكلها تثبت الشفاعة يوم القيامة. نذكر بعض منها على حسب ما نتذكر، كقوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم وغيره. قال ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أيضا شفاعتي لأهل كبائر من أمتي. جاء أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد يوم القيامة يستأذن من ربه في الشفاعة فيقال له اشفع تشفع. من الأحاديث أيضا يعني أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب بشيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. حديث رواه البخاري. وغير ذلك من الأحاديث الثابتة من الشفاعة. والشفاعة لأهل الكبائر من أمتي بكل وضوح. ولذلك فالذي نؤمن به أن الشفاعة هي حق لأهل الكبائر الأمة، سواء كان من يعفو عنهم الله أو من يدخلون الجنة يأخذون العقاب ثم يدركهم عفو الله سبحانه وتعالى ويعفو عنهم ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشفاعة ثابتة، من يرضى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الحائزين لشفاعته في عرصات القيامة إن شاء الله. فنكون بذلك قد انتهينا من تفسير هذه الآية. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هي هذه الآيات جاءت متفرقة، فلا تجزي نفس عن نفس شيئا جاءت في آيات بهذا المعنى، لا تقبل منها شفاعة أيضا جاءت، ولا يؤخذ منها عدل أيضا، فما تنفعهم شفاعة الدين، من ذا الذي يشفع إلا بإذنه، موجودة للشفاعة منفية عن أهل الشرك وعن الكفر، وأيضا ثابتة لأهل الإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا عملية الفدية موجودة أيضا في كثير من الآيات. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فإن لبس في أيضا في الرعد نسيتها. إلى آخر الله أعلم، حد يذكرني إياها نسيت على كل حال. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في الزمر أيضا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم في المائدة. فإذا جاءت الآيات بحيث لا تجب والشفاعة منفصلة، جاءت هنا كلها مجتمعة بالنسبة لبني إسرائيل نسل، لأن آخرون لا يؤمنون بقيام الساعة ولا يؤمنون بشفاعة ولا بغيرها وهم كفار فقط. لكن بنو إسرائيل زادوا على كفرهم الغرور والتبجح بأنهم شعب الله المختار وأنهم ممتازون على بقية البشر وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، تمس مجرد مس فقط، وأن لهم الآخرة من دون الناس خالصة عند الله من دون الناس، وتبجحون وأن الأنبياء مستريحون مطمئنون على أن أنبياءهم يأتون يوم القيامة ويخلصونهم، وأما الجنة فهي محجوزة لهم لا يدخلها أحد غيرهم. يعني فوق الكفر فيه العناد والتبجح والغرور والدعاء الكاذب. إذن يقتضي المقام التأكيد عليهم مهما دعيتم ومهما قلتم فلا يجزي نفس عن نفس شيئا، ولو جئتم بالشفاعة لا تقبل ولو جئتم بالبديل. إذن المقام يقتضي هذا التأكيد عليهم، فبل أنتم كما جاء في الآية بل أنتم بشر ممن خلق، هذا يعني بشر عبيد من عباد الله. حتى هذا التطاول وهذا الادعاء عندهم أيضا في كتبهم أن الدنيا لم تخلق إلا لأجلهم وأنهم هم روح الدنيا، لو لم يكونوا اليهود ما كانت الحياة ولا ما كانت الدنيا ولا حتى طلعت الشمس. إذن المناسب أن يكون هذا الحشد من الرد عليهم، لأنهم يعني لعنادهم وغرورهم وصلفهم وادعاءاتهم الكاذبة. ننتقل بعد ذلك إلى الآية الكريمة الأخرى، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قلنا ذكرنا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وأني فضلتكم على العالمين هذه نعمة عامة جاء تفصيلها في عدة نعم تبدأ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، هذا هو تفصيل لماذا فضلهم على العالمين لعدة أسباب وهي كما يأتي. فقبل أن ندخل في تفسير هذه الآية يحسن أن نقدم لها بمقدمة مهمة، لأن هذه الآية تتعلق ببني إسرائيل عند وجودهم في مصر، وبنو إسرائيل موطنهم الأصلي ناحية الشام عند الكنعانيين، فلابد من معرفة سبب وجودهم في مصر لأن سوم العذاب والتذبيح حتى صار لهم من الفراعنة، والفراعنة هم ملوك مصر، فكيف كان وجود بنو إسرائيل في مصر وهي ليست بلدهم الأصلي؟ وأيضا اللمحة التاريخية يعني تلقي أضواء على تفسير الآية وتساعد على تفسيرها. بدأ وجود بني إسرائيل في مصر بقصة يوسف عليه السلام، لأن يوسف عندما ألقي في الجب ومرت السيارة هي القافلة وأخذوا، طبعا القوافل كانت جذوب بين منطقة بني إسرائيل وتلك بعد صحراء سيناء ومصر، لأن مصر غنية وخصبة وفيها الغنان، فدائما كانت طريق القوافل بين منطقة الشام وبين مصر. فكانت هذه القافلة السيارة من الشام إلى داخل مصر يرفعون البضائع اللي عندهم يبيعونها ويأخذوا البضائع التي يحتاجون إليها. أيضا حتى إخوة يوسف وهم لا يعلمون بيوسف أنه في مصر ذهبوا ببضاعاتهم وقافلتهم إلى مصر. فإذا أول وجود إسرائيل في مصر كان بسبب بيع يوسف عليه السلام لكبير شرطة الملك في ذلك الوقت العزيز ويسمى طيفار. وتعلمون من القصة أن بعدما استقر يوسف وأصبح أمينا على خزائن الأرض كما نقول وزير للمنجة والاقتصاد، جاء عندي أنا أبويه وأخويه وشخروا له سجدا، القصة المعروفة. فبدأ وجود بني إسرائيل في مصر بالأسرة المعدودة، يعقوب وأبناؤه العشرة، لأن يوسف وبنيامين أخوه الأصغر أدوا أشقاء والبقية إخوة من أبيه. فطبعا كان لتأويله رؤيا الملك، وقد وضع خطة اقتصادية دقيقة بأن تمر السنوات العجاف. فنستقبل إن شاء الله قصة وجود بني إسرائيل في مصر، لأن هذا التاريخ له علاقة وثيقة بالآيات اللي إن شاء الله سنبدأ في تفسيرها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.